بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذا المسجد المبارك، ونحن نتدارس أصلا من أصول الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالملائكة عليهم السلام، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. ومر معنا في الدرس الماضي شيئا من صفات الملائكة عليهم السلام الذاتية والمعنوية، ونذكر الآن شيئا من أسمائهم عليهم السلام. وهذا المبحث في الحقيقة من أعجب المباحث، يدلنا على قلة علمنا وسعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا عز وجل. فمع كثرة عدد الملائكة عليهم السلام، إلا أننا لا نعرف من أسمائهم إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، 7 أو 8 أسماء فقط لا غير، ثبتت في الكتاب والسنة من ملايين بل آلاف الملايين من الملائكة. على قلة علمنا وضعفنا لا نعرف من أسمائهم إلا هذا الشيء اليسير. نعرف جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأسماء المباركة في أحاديث قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة العظام. فمن كان رب هؤلاء فهو عظيم جدا، لأن القاعدة العقلية تقول التفكر في صفات المخلوق تدلنا على بعض صفات الخالق، فالمتفكر في صفات الملائكة عليهم السلام يعرف بعض صفات الله عز وجل على وجه الإجمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قام قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الدعاء المبارك يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الهداية، هداية التوفيق، إنما هي بيد الله عز وجل وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولذلك ينبغي على طالب العلم حفظكم الله ورعاكم أن لا يغتر بنفسه ولا بذكائه ولا بفطنته، يبذل أسباب الهداية ومن أعظمها سؤال الله عز وجل الهداية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الصحابة يوم الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد سألت كثيرا من الطلاب، كثيرا لا قليلا، كثيرا: من منكم معاشر الطلاب لما وقع عنده إشكال في مسألة من المسائل العلمية أو المسائل المنهجية قام في الليل فقال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ وكان الجواب بصفر أو أخواتها، يعني يقول: إذا اختلفنا مع بعضنا مباشرة نبدأ البحث في المسألة، نبدأ نشوف أن من راجع قولي أم قول صاحبي، يبدأ يبحثون طول الليل. لكن سؤال الله ما أبدا، يقول أبدا أبدا. يعني مرة واحد قال لي، مرة واحد يقول سمعت واحد يقول دعا به، مرة واحد طالب في الجامعة قال لي سمعت عمي دعا بهذا الدعاء، عمه دعا. فهذا الحديث حقي من أعجب الأحاديث في الجمع بين هؤلاء ثلاثة العظام. ثم ثبت اسم منكر ونكير وهما فتاني القبر، يقال أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. فمنكر ونكير اسمان لملكين صالحين عظيمين جدا جبارين جدا، يفتنان الموتى من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ربك وما دينك ومن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في اسم هاروت وماروت، أهما ملكان أم غير ذلك؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن هاروت وماروت ملكان كريمان أرسلا فتنة. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وليس بشيطانين. وهما بتعليم الناس السحر كانا طائعين لله عز وجل غير عاصين له، لأن الدخول إلى عالم الجن لا يستطيعه الإنسان المجرد، لا يستطيع، لأن هناك شفرة. حتى يصل الإنسان يدخل إلى عالم الجن لابد من مجموعة الشفرة، شفرة الدخول. هذه الشفرة لا يعلمها إلا الله عز وجل خالق الإنس والجن. فأعلم هؤلاء الملائكة وقال: اذهبوا إلى الإنس. والأراد أن يكفر بهذه الشفرة يتعلم يتعلمها. وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كم صار عندنا ملك الآن؟ كم صار عندنا؟ 7. الثامن من هذه الأسماء مالك خازن النار، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. وفي الحديث: رأيت مالكا خازن النار. هذه أسماء ثمانية صحت ولم يصح غيرها، لم يصح أن عزرائيل ملك الموت، لم يصح. هناك ملك للموت له أعوان، لكن لا يصح أن اسمه عزرائيل. كذلك رضوان خازن الجنة لا يصح هذا الاسم. أي ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه عن الملائكة 10 الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أسماء الملائكة، كلها لا تصح، متلقات من أهل الكتاب كلها لا تصح. الفاظ كتاب السنة هذه الأسماء الثمانية. سؤال حضرتكم: التسمي بأسماء الملائكة ما حكمه؟ ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ خلاف بين العلماء. أصح الأقوال في هذا التفصيل أما مالك فيجوز التسمي به، بثبوت هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإسم مخالفا يغيره ويأمر بتغييره، كما غير برة وغيرها من الأسماء. مالك كان في عهد الصحابة التابعين من بعدهم، وهذا جوة الإمام مالك رحمه الله. ولا جوة الإمام مالك في الدورة هذه، ها؟ فهذا جوال اسم مشهور، الاسم مشهور في الصحابة التابعين وتبعهم. أما بقية الأسماء كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير وهاروت وماروت، فما سمى أحد من الصحابة ابنه به، ولا من التابعين ولا من تابع التابعين. وكان يشتهر بهذه الأسماء النصارى في ذلك الزمان، يشتهر بأسماء النصارى، ولذلك الأولى تركها، الأولى تركها. والقول بالكراهة قول قوي جدا، أسماء خاصة، لأن من سنن الصحابة رضي الله عنهم سنة الترك، فما فعله الصحابة فعلناه، وما تركه الصحابة تركناه. ولم يتسمى أحد من الصحابة ولا من أبنائهم ولا من التابعين ولا من تابعيهم بأحد هذه الأسماء السبعة أبدا، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا هاروت ولا ماروت ولا منكر ولا نكير. سبعة أسماء ما سمى الصحابة أبناءهم بها ولا التابعين ولا تابعين. ظهرت بعد هذا بقول زخرف، ظهرت هذه الأسماء، لكن في سنة الصحابة أولى، سنة الصحابة أولى. تسمية الإناث باسم ملك لا يجوز حضرتكم، والله لا يجوز أن نسمي بناتنا باسم ملك، ويجوز أن تسميه ملك وملكة، هذا جائز. ملك بكسر اللام واحد ملوك الدنيا، وملك مؤنث ملك، هذا جائز. لكن ملاك وملأك وملك بفتح اللام لا يجوز، لأن الملائكة ليسوا إناثا، لأن الملائكة ليسوا إناثا حتى نسمي بناتنا بها. تسمية الممرضات في المستشفيات ملائكة الرحمة كذلك لا يجوز هذا، لأن هذا من تعاليم الكنيسة النصرانية. تسمية الممرضات أو الممرضات تسميتهن بماذا؟ بملائكة الرحمة. الملائكة ليسوا إناثا حتى نسمي هؤلاء الإناث بهن. أقول ممرضات، عاملات المستشفى، طبيبات، مساعد الطبيب، جزاهن الله خير وثبتهن على الحق، لكن تسميتهن بهذه الأسماء لا تجوز. نعم، هذه حفظكم الله أهم المسائل المتعلقة بأسمائهم. اليوم عندنا حفظكم الله كذلك خصائصهم. نقرأ أول الخاصية ثم ننتقل إلى ما بعدها حتى يمكننا أن ننتهي إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. خصائصهم: للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات، فمنها أن مساكنهم في السماء، وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم. نعم، هم حفظكم الله خلق اصطفاهم الله عز وجل لقربه، فهم حملة العرش وهم الحافون بالعرش، وهم النقلة لأوامره سبحانه وتعالى سماعا من غير واسطة، فهم عمار السماء، وهم زوار البيت المعمور، وهم الملأ الأعلى، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. فمساكنهم في السماء على خلاف في طبقاتهم ودرجاتهم، فبعضهم في السحاب والغمام، وبعضهم في السماء الدنيا، وبعضهم في الثانية، وبعضهم في الثالثة، وبعضهم في الرابعة هكذا، وهم حجاب السماء وحفظتها كذلك. ويذكرون حديث الإسراء والمعراج لما استأذن جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من حجاب السماوات السبعة. فكما أن الإنس والجن عمار الأرض فالملائكة عمار السماء، وإنما ينزلون إلى الأرض وإلى ما بين السماء والأرض تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم الثانية. ومن خصائصهم، ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون، يعني إن كنتم ما كان في شيء عندكم سؤال في الأعلام ونتركه اسألوها قلوا شفويا، سنقرأ رأس كل مبحث من رأسه، وإن كنتم استشكلتم شيئا داخل المبحث نعود إليه إن شاء الله. تفضل. ومن خصائصهم، ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة. قالت نعم، لأن الملائكة عليهم السلام جنس مفرد يعاملون معاملة الذكور من حيث اللغة العربية، لكنهم جنس مفرد يخلقون هكذا بكن، جنس مفرد بخلاف الإنس والجن يخلقون من ذكر وأنثى. أما الملائكة فهم جنس مفرد لكنهم يعاملون من حيث اللغة العربية معاملة الذكور، ولذلك ترى حذركم الله وصف الله لهم بهذا ورده على من زعم أنهم إناثا. نعم بعدها. ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله على طاعته والقيام بأمره، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم أولا، ثم لأنهم منفذون لأوامر الله الكونية، فمحال أن ينفذ أمر الله الكوني من عنده قدرة على المعصية بخلاف الإنس، فإنهم منفذون لأمر الله الشرعي، والأمر الشرعي أقدر الله عز وجل أهله على الطاعة والمعصية بخلاف الأمر الكوني. ولو كانت الملائكة تعصي ربها كما يعصي الإنسان ربه لفسد نظام العالم، لأنه ما من حركة في هذا العالم علويه وسفليه إلا وخلفها ملك، كما سيأتي في وظائفه إن شاء الله تعالى. فناسب الأمر الذي أوكلهم الله عز وجل به هذه العصمة عن معصيته سبحانه وتعالى. ومن خصائصهم أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم أنهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يملون أبدا من العبادة، بل ربما كما في بعض الآثار مكث أحدهم الدهر كله راكعا وهو يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم يتلذذون بهذه العبادة التي كلفهم الله عز وجل بها كونا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة بين يدي ربها، قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. فالملائكة عليهم السلام لا يملون ولا يسأمون ولا يفترون من عبادة الله عز وجل، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. ما ذكر هذا إلا لنقتدي بهم على قدر طاقتنا، إلا لنقتدي بهم على قدر طاقتنا، كما سيأتي أن من أركان الإيمان بالملائكة اقتداء بهم على قدر الطاقة. أن الاقتداء بالملائكة عليهم السلام من أركان الإيمان بهم، لكن على قدر طاقتنا. نعم. فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختص الله بها دون الثقلين من الإنس والجن. وبالجملة فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن، كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر، والله أعلم. يعني من خصائصهم حفظكم الله كذلك ضخامة أجسامهم وقوتها، شيء لا يقوم له أهل السماء وأهل الأرض. من خصائصهم كذلك قدرتهم على التمثل بصورة الذكران من بني آدم. من خصائصهم كذلك سرعتهم التي منحهم الله عز وجل إياها. من خصائصهم كذلك سماعهم كلام الله عز وجل صباح مساء بلا واسطة. من خصائصهم كذلك لطافة أجسامهم مع عظمها وضخامتها وكبر حجمها، إلا أنهم يستطيعون الدخول في أماكن لا يتخيلها عقل إنسان أبدا. لهم خصائص كثيرة ذاتية ومعنوية، وكل هذه الخصائص تليق بأصل خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل بها. هذه الخصائص تليق بأصل خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل بها، بخلاف أصل خلقتنا تليق بنا خصائص تليق بذاتنا، وكذلك بالنسبة لصفات الجن. نعم. المبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك. منزلة الإيمان بهم. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي. نعم. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وقال هنا في الدين الإسلامي، ومن المعلوم قوة العلاقة بين الإسلام والإيمان، فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام فالإيمان فالإحسان، وبين هذه المراتب الثلاثة عموم وخصوص، فما كان ركنا في الإيمان هو قطع ركنا في الإسلام، وهو العكس بالعكس تماما. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لماذا جعل الله عز وجل الإيمان بالملائكة الركن الثاني، مع أن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث، والإيمان بالكتب من الإيمان بالله عز وجل، لأن هذه الكتب من كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. لكن لماذا قدم الله عز وجل الإيمان بالملائكة في مثل قول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ لماذا جعلت الملائكة عليهم السلام وسطا بين الله وبين كتبه؟ لأنهم وسط في الحقيقة، هم واسطة زمنية في التبليغ. فلما كانت الملائكة هي التي تبلغ الرسل كتب الله عز وجل، قدموا على ماذا؟ على الكتب والرسل، مع أن الرسل عليهم السلام عندنا أفضل من الملائكة عليهم السلام. الرسل عندنا أفضل من الملائكة، والكتب أفضل قطعا، لأن الكتب من كلام الله وكلام صفة من صفاته. فهذا التقديم زمني، هذا التقديم زمني، لا ترتيب في الفضل، وإنما ترتيب ماذا؟ زمني. لأن الملائكة عليهم السلام هم المبلغون عن الله عز وجل كتبه لرسله، كتبه لرسله. ثم ذكر هنا الأدلة. طيب ما حكم حفظكم الله الكفر بالملائكة والكفر بالملائكة له صور كثيرة، إما جحد وجود الملائكة، وإما عداء بعض هؤلاء الملائكة كعداوة اليهود لجبريل عليه السلام، وإما جحد حقيقة الملائكة وأن وجودهم وجود مجازي، وإما الاستهزاء بالملائكة عليهم السلام. فهذه بعض صور الكفر بالملائكة عليهم السلام، والكفر بهم كفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر فقد ضل ضلالا بعيدا. جعل الله الكفر بالملائكة كفرا به سبحانه وتعالى. كذلك دلت السنة على وجوب الإيمان بالملائكة، وقد ذكر هنا حفظكم الله حديث جبريل عليه السلام، ثم علق على هذا بقوله: فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها، وهو منهج فريد في تعليم هذا الدين. نعم، من أراد أن يتعلم هذا الدين فليسر وفق هذا المنهج المبارك الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. ولذلك حفظكم الله جعل هذا الحديث منهجا مباركا في تعليم الدين والعقيدة. ويا ليت كل الدعوات الموجودة اليوم في العالم الإسلامي تتخذ هذا الحديث منهجا في تعلمها وفي عملها وفي تعليمها وفي دعوته، لما وقع هذا الخلاف الذي ترونه. إذن لو قيل لنا: ما سبب هذا الخلاف الموجود اليوم في الساحة الدعوية بين الجماعات الإسلامية؟ سببه الخلاف في المنهج، في طريقة التعلم والتعليم والدعوة. كيف تتحد هذه الجماعات؟ تتحد برجوعها إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحديث منهج رباني. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، منهج رباني. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله شيئا في هذا الحديث إلا ذكره. ولذلك هذا الحديث منهج رباني. ثم قال: جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي. نعم، طرق التعليم كثيرة، من طرق التعلم والتعليم وسيلة هذا الحوار أن يسأل العالم عالما آخر، أن يسأل طالب العلم طالب علم آخر سؤال يعلم جوابه، يريد أن يستفيد الناس. وقد ذكر لي بعض الإخوان في بعض البلاد الإسلامية أن أهل ذلك عندهم شرك كثير في الألوهية، فعلم ابنه الصغير التوحيد، ابنه الصغير علمه التوحيد، فيذهب به إلى المسجد ويجلسه في زاوية من زاوية المسجد، ثم يسأله: يا فلان، ما معنى لا إله إلا الله؟ فيجيب الغلام: لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله. أحسنت يا ولدي، بارك الله، والناس يسمعون. يا ولدي فلان، ما شروط لا إله؟ فيقول: شروطها سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد بما أقول. أحسنت، بقى والناس يسمعون. أول مرة يسمعون في حياتهم شو الشروط وش كذا، ما سمعوها. يا ولدي، ما حكم الطواف؟ يقول: لا يجوز شرك، مش ربة الأعناق. فيسكت: ايش دخلكم؟ أنا ولدي من دونكم، أنا أعلم ولدي، كلمت أحد منكم؟ أنكرت عليكم؟ أنا أعلم ولدي. قالوا بهذه الطريقة علم أقواما كثيرين دينهم. انظر إلى طريقة الحوار، انظر إلى، فكيف إذا كان الحوار بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حفظ الصحابة هذا الحديث على طوله حفظا دقيقا، ما تركوا فيه حرفا، لأن الأسلوب كان أسلوب ماذا؟ أسلوب حوار. فالتنويع في الأساليب ترى مطلوب حفظكم الله، ولا سيما في هذا العصور المتأخرة، عصر الملل والسآمة والكلل. الله سيصل عندهم كلل وملل وسآمة في تلقي العلم. فإذا رجعنا إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها خيرا كثيرا. نعم، كيفية صيام الملائكة. كيفية الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة، وهي: أولا الإقرار بوجودهم والتصديق بهم. نعم، على وجه الإجمال، على وجه الإجمال فيما أجمل، والتفصيل فيما فصل. على وجه الإجمال فيما أجمل، يعني هل من شروط الإيمان أن تعلم أن من أسماء الملائكة منكر ونكر؟ لا، هاروت وماروت لا، أبدا أبدا. لكن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا من أضعف الإيمان أن تعرف هذه الأسماء الثلاثة. فالإقرار بوجودهم الحقيقي لا المجازي ولا التأويلي على وجه الإجمال هذا ركن من أركان الإيمان، وكل ما ازددت معرفة بأحوال ازددت ماذا؟ ازددت إيمانا. نعم. ثانيا الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. نعم، كما مر معنا في الدأم في أمس. نعم. ثالثا الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده، بخلاف ما يعتقده بعض أهل البدع. نحن نؤمن بفضل الملائكة وبمكانتهم وبرفعة منزلتهم عند الله عز وجل، أما أهل البدع فيعتقدون خلاف هذا. يقول بعضهم الملائكة خدام آل البيت، ويقول بعضهم الملائكة يحضرون ألعاب من السماء لأطفال آل البيت. وهم زوار قبور آل البيت، وهم كأنهم خدم. وكذلك الحال عند بعض غلاة المتصوفة من ادعاء خدمة الملائكة لهم ودخولهم بيوتهم وزيارتهم قبور أوليائهم، فهذا فيه استخفاف بذلك المقام الرفيع. قال: بل عباد مكرمون في قوة عند العرش مكين. هذا تكذيب لله عز وجل واستخفاف بذلك المقام الرفيع الذي أكرم الله عز وجل به هؤلاء المكرمين. فلا يجوز الاستهزاء ولا الضحك ولا يعني ترك هذه المنازل الرفيعة لهم. رابعا اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص. وأفضلهم عند أهل السنة والجماعة جبريل عليه السلام، فميكائيل فإسرافيل، ثم بقية الملائكة عليهم السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس. خامسا موالاتهم والحذر من عداوتهم. والولاء والبراء عقية مباركة، هي معنى الحب في الله والبغض في الله. والخلق بالنسبة لولائك وبرائك ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم تعطيه الولاء كاملا وهم الصالحون كالأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم السلام، الصالحون كالأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام ومن شهدت له الأمة بالفضل والصلاح كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلماء الأمة الكبار، هذا تواليه 100%، وقسم تعاديه 100% وهم الكفار الأصليون والمرتدون، عدا لا مودة أبدا، وقسم يجتمع فيه الحب في الله والبغض في الله، يجتمع فيه الولاء لله والبراء لله، هم فساق الملة أو أهل البدع اليسيرة غير المكفرة كالبدع المفسقة مثلا، هذا تحبه في الله لأصل إيمانه وتبغضه في الله لفسقه لبدعته. إذن الولاء الكامل للصالحين كالملائكة عليهم السلام وليهم ونحبهم، لا كما يقول اليهود وأشباه اليهود من عداوتهم لبعض الملائكة عليهم السلام. نعم. السادس. ثالثا، الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الموت كله، بيده الأمر كله، لا شريك له في ذلك. نعم، لأن الملائكة على عظم خلقهم وعظيم صفاتهم الذاتية والمعنوية لا شأن لهم بالربوبية أبدا، وبالتالي لا حق لهم في الألوهية أبدا، فهم مخلوقون مربوبون لله عز وجل، فما داموا مخلوقون ما داموا مخلوقين مربوبين لله عز وجل فلا يجوز أن نصرف لهم أي نوع من العبادة، بل لو ادعى أحد منهم أن له شيئا من العبادة لأهلكه الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا حذركم الله من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة، التدبر في أحوال الملائكة مع عظيم خلقهم وعلو قدرهم ومنزلتهم وعظيم صفاتهم، لا يستحقون أن يصرف لهم أي نوع من العبادة، فغيرهم من دونهم من باب أولى. ولذلك قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الذين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. نعم. سابعا، الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة، كجبريل وميكال وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير وغيرهم. نعم، ذكر رضوان هنا لأن هناك حديث لكنه ضعيف، فلعل من كتب المشايخ حفظ الله الذين كتبوا صححوا هذا الحديث، لعل المشايخ الذين كتبوا هذه الرسالة صححوا هذا الحديث. وتعرفون حفظكم أن القضية قضية نص، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فرضوان حفظكم الله جاء في حديث ضعيف، لعل المشايخ صححوه فذكروه. الحديث حفظكم حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر، هذا رضوان خازن الجنة. ذكره السيوطي في الحبائك وعزاه للواحدي في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه، كلاهما من طريق إسحاق بن بشر عن جويب عن ضحاك بن عباس. وإسحاق بن بشر قال الذهبي عنه: تركوه متهم بالكذب. وجويبر الأزدي صاحب الضحاك قال: ابن معين ليس بشيء. الحديث ضعيف، لكن لعله لطريق آخر ولذلك ذكروه، وإلا هذا الاسم لا يصح، هذا الاسم لا يصح. أما وبعد هذا قالوا الوصف، نعم كرقيب وعتيد حفظكم الله، هذا وصف لهم لا اسم من أسمائهم، وملك الموت وملك الجبال وحملة العرش. وكذلك من أسمائه لا تصح، كذلك تسمية بعض الكروبيين كذلك، هذا لا يصح حفظكم الله. نكتفي بهذا القدر حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.